بدعة تنتقل. والأعجب والأسوأ في البدع أنها تحل دائما محل إيه؟ السنة. لو قلت سبحان الله أكبر هذه سنة، أما أن تتنحنح هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ ثاني عشر أيضا ينبغي الانتباه له جيدا، وهو خطأ يعني مخالف لهدي النبي عكسي تماما. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء يطيل الأولى ويقصر الثانية، وإن كان بالظهر أطال الأوليين وقصر الأخرين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقلته عنه الأحاديث الصحيحة. في زماننا تجد شيء عجيب، تجد الإمام إذا كبر أو المنفرد إذا كبر يخفف دائما أول ركعة، ثم إذا دخل في الثانية أطال، ثم دخل في الثالثة أطال، ثم إذا وصل إلى الرابعة أطال بزيادة. هذا مخالف للهدي. الهدي أن تبدأ طويلا ثم تقصر تقصر تقصر. قد يكون هذا أنك ما زلت في نشاط وحيوي، ممكن هذا يعني تخريج المعاني، ولكن بدون أي تخريج نقول هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله رسول الله. خلاص، هذه خلاصة المسألة. سعد بن وقاص، وهذا جاء في كتب السير، لما اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر، فجاء سعد إلى عمر فقال إنهم يشكونك إلي أنك تطيل الصلاة أو لا تحسن أن تصلي وتفعل كذا وكذا وكذا أمور أخرى، لهمنا الصلاة، فكيف تصلي؟ تصلي بهم كيف؟ فقال سعد يا أمير المؤمنين إني إذا صليت أطيل الأوليين ثم أخفف في الأخريين سنة رسول الله. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه ذاك الظن بك أبا إسحاق. هو كذا تمام، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين، صاحب دعوة مستجابة، تجرأ عليه بعض العوام حتى يتهمونه في صلاة. يعطيك مؤشر إن الذي يتهجموا على السنة الصحيحة، هذا الأمر موجود، يعني ما هو جديد، هذا موجود متعهد من قديم، ولكن لي ولك أن نعلم ونجتهد على الله عز وجل نفعنا وإياكم بذلك. بل في الصحيح كما قال أبو سعيد كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذهب منا إلى البقيع، البقيع اللي هو مكان دفن الأموات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، انتبه، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم بعد ذلك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. انتبه الأفعال، سمع أن الأذان، مضى الوقت، الصلاة بدأت، أقيمت بدأت، الصحابي يذهب إلى البقيع يقضي حاجته، يذهب إلى داره يتوضأ، ثم يأتي المسجد وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كم متر بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 متر، 200 متر، يعني وقت في المشي. يذهب، انتبه، ثم ينحرف إلى بيته، بيته فين، ثم يدخل فيتوضأ في بيته، ثم يرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة. إذا كان يطيل في الثانية والثالثة أم في الأولى؟ بل كان يطيل في الأولى صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يتحرى ذلك وأن يضبط ويقيم صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الخطأ الثالث عشر من الأخطاء المشهورة في القيام في الصلاة، خطأ شاع وغلب وعم وطم ولا حول ولا قوة إلا بالله تحت مسمى صحيح، تحت اسم صحيح شرعي، وهو التخفيف في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فل يخفف. مسألة التخفيف والإطالة لها ضابط شرعي، ما هي بجهدك ولا جهدي، ولا بكدك ولا بكدي، ولا أنك معافا صحيحا قويا نطيل من أجلك، ولا أنك ضعيف مسكين نقصر، لا، لها ضابط شرعي، ولا أنك صحيح وأنا مريض. أقول كل هذه ما هي الضوابط، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده بجمهرة الصحابة، كان الصحابة منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الشيخ الكبير ومنهم الشاب الصغير، منهم الصحيح ومنهم المريض، كل احوال الصحابه كاحوال الناس كانت موجوده، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. كان احيانا يصلي مع النساء، يصلي معه الاطفال صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون قصه ابن ابنته لما صعد على كتفه، ركب على الله وسلم، بل نزل على المنبر واخذه. كل هذا كان موجود في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف كان يصلي مع هذه يعني الاسباب المشتركه بيننا وبين جيل الصحابه في الحياه؟ كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ بس في شيء مش مشترك بينه وبين الصحابه، انهم اتقى ورع منا. نعم، لا اقول هذه، دعك من هذه، وجهك لاخرى بعيده جدا. المدينه اذ ذاك لم يكن بها مكيفات، كانش بها فريون، كان في فريون ولا مكيفات بحاري ولا مراوح ولا اي شيء من هذا. يعني الحر شديد، الحر شديد، ورغم ذلك كان يصلي به صلى الله عليه وسلم على طول محدد. ايه الطول هذا؟ انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاه. اخف واحد في الصلاه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خفيفة جدا صلاته، خفيفة جدا، يعني زي هذه الأزمان، زي في زماننا احنا المعاصر. سمعت أحد المشايخ ورأيته يعني يقول ولا الضالين آمين الرحمن الله أكبر، قام الركعة الثانية آمين علم القرآن الله أكبر. يعني والله لا أدعي، أنا آتي يعني بأمور واقعية، أنا أتنقل كثيرا فأرى وأسمع وأشوف. سبحان الله العظيم، يعني ضاقت بك الدنيا حتى. طب تهكى بعض الإخوان فقال له قل قاف. فسمعت أحد واحد إخواننا من جنوب الوادي يقول إيش يقول؟ قل يعني قلنا قل يعني اختصر أكثر، الرحمن هذه عدة أحرف، ستة أحرف، سبعة أحرف، يختصر يقول قاف. فقال يقول غاف. لا حول ولا قوة، بدل قاف صارت ايه؟ غاف. يعني حتى المسألة اخونا تاني ضبط، يعني التخفيف هذا لا له ضابط. كان اخف الناس، طب هذه واحدة. وقال ايكم ابى من الناس بل يخف، مقبول، كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. كيف كان يخفف صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا حال الذين هم خلفه؟ كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. المعروف أن صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي مش في جزء عام بس، لا في الأجزاء الأخيرة، كما يسميها العلم اسم القرآن إيه؟ المفصل، القرآن المفصل. مفصل يبدأ من إيه؟ من أين؟ من أول قاف أو الحجرات إلى آخر المصحف. المسألة مش جزء واحد يا شباب، ده المسألة كم جزء؟ دخلنا في الخامس. تجول، وكان أحيانا إذا صلى صلى الله عليه وسلم لنفسه أو في صلاة غير الصلاة المفروضة يتوسع، كما أتى عن حذيفة أنه صلى به صلاة الليل بالبقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ هكذا. لكن احنا الآن في الجماعة يخفف، نعم يخفف، يخفف كام؟ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ثم لو قرأ تارة الرحمن، لو قرأ تارة الطور، لو قرأ والذاريات، يا سيدي الكريم دعك من طوال المفصل. يعني احنا بنتنزل عشان نضبط أمور المفصل من اول قاف الى اخر القران. يقول اول قاف الى المرسلات، هذا يسمى طوال المفصل. من اول المرسلات الى اخر سور القران، يعني لحد تقريبا سوره الضحى الى اخر الضحى، يقول هذا اسمه ايه؟ اواسط المفصل. ومن بعد ذلك الاخير اسمه قصار او اخر المفصل. يا سيدي الكريم يعني دعنا نبقى فين؟ في اواسط المفصل. اقرا بالغاشيه، اقرا بالاعلى، اقرا بالانفطار، اقرا بالانشقاق، واحيانا تذهب الى الخفيف، اقرا اذا زلزلت، نعم، اقرا القارئه، نعم، لكن لا يكون عهدك دائما بايه؟ بهذه الصور، ثم تقول هذا هو التخفيف، التخفيف ان تقرا من هذه وتلك وهذا، كل تقرا تتجول بينما تجول عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اسمع هذا الكلام الدرر من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول التخفيف أمر نسبي، أمر إيه؟ نسبي. يرجع إلى فيه إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. انتبه جيدا، لا إلى شهوة المأمومين. يعني أنا إمام مسجد، المسجد في السوق، التجار والبائعين والمشترين، يحب أطيل الصلاة ولا أخفف؟ بسرعة بسرعة يا شيخ، ورانا شغل. لا حول ولا قوة، يعني عند الصلاة سبحان الله، عند الصلاة بسرعة مش فاضيين. لا حول، وتنزل المرأة وينزل الرجل السوق، يجلس في السوق ايه؟ ساعتين ثلاث،